كن معنا. أين وكن؟ طيب، قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. في أثناء كلامه على أركان الصيام قال: وفرائض الصوم أربعة أشياء، أحدها النية بالقلب، فإن كان الصوم فرضا كرمضان أو نذرا فلا بد من إيقاع النية ليلة، ويجب التعيين في صوم الفرض كرمضان. وأكمل نية صومه أن يقول الشخص: نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. والثاني الإمساك عن الأكل والشرب، وإن قل المأكول والمشروب عند التعمد، فإن أكل ناسيا أو جاهلا لم يفطر إن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء، وإلا أفطر. والثالث الجماع عامدا، وأما الجماع ناسيا فكالأكل ناسيا. هل تسمعونني؟ تسمعني يا سيد؟ والرابع تعمد القيء، فلو غلبه القيء لم يبطل صومه، والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء. احنا بدأنا في المرة الأخيرة في الكلام على أركان الصيام، وأول ركن فيه تحديدا هو النية، ووقفنا في أثناء الكلام على أنها يجب تعيينها في صوم الفرض، يجب تعيينها في صوم الفرض، تعيين النية في صوم الفرض، يعني أن يعقد قلبه على صوم فرض، والفرض يتنوع إلى رمضان أداء أو قضاء عن رمضان، يعني بعد انتهاء رمضان، ويقع نذرا ويقع كفارة. في كل واحدة من هذه الأشياء يجب عقد القلب على نية صيام الفرض. أما النفل فلا يحتاج إلى عقد نية بالليل، وإنما يكفي في النهار، ولا يجب تعيين هذا النفل. سيأتي الآن الكلام. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين. قوله أي قول الشارح، لأن هذا من كلام الشارح، ويجب التعيين في صوم الفرض، ويجب التعيين في صوم الفرض، أي من حيث الجنس، أي من حيث الجنس كالكفارة. الكفارة ممكن تكون كفارة عن ظهار، عن يمين، لا يشترط نوع الكفارة، يكفي فقط أن يقول بقلبه، يعني ولا بأس أن يواطئ لسانه قلبه: نويت صيام غد كفارة، ولا يشترط أن يعين نوع الكفارة، ولو عين النوع لا يضر، لكن لا يشترط، بمعنى لا يجب تعيين نوع الكفارة، لكن يجب تعيين كونها فرضا كفارة. جنس الفرض إيه؟ كفارة ولا نذر ولا أداء رمضان ولا قضاء رمضان؟ فقال: أي من حيث الجنس كالكفارة. كالكفارة جنس من أجناس فرائض الصيام. قال: وإن لم يعين نوعها ككفارة ظهار أو يمين. قال: وكصوم النذر. وكصوم النذر، كصوم جر ومجرور معطوف على إيه؟ وكصوم النذر معطوف على إيه؟ ارفع يدك، لا تتكلم بلا إذن لو سمحت. أيوة، خليك معايا. الإجابة: وكصوم النذر معطوف على إيه؟ فين الأيادي المرفوعة؟ نعم، على الكفار، كالكفارة وكصوم النذر. يبقى كصوم النذر مثال آخر على جنس الفرائض التي يصام عنها. يبقى الكفارة جنس ولها تحتها أنواع، والنذر جنس وتحته أنواع، فأيضا يعقد قلبه على صوم غد نذرا، هذا هو القدر الواجب. أما نذر لجاج ولا نذر تبرر لا يشترط، لا يشترط. لو سمى بقلبه ما هو النذر، نذر لجاج ولا نذر تبرر، جاز ولا يشترط، لكن يشترط أن يعقد قلبه على أنه نذر، ليس مثلا قضاء رمضان ولا كفارة. وكصوم النذر جن، وإن لم يعين نوعه هل هو نذر تبرر ولا لجاج، كنذر تبرر أو لجاج؟ ما الفرق بين نذر التبرر واللجاج؟ حد عارف؟ حد عارف؟ حد قرأ الدرس قبل أن يأتي؟ في حد قرأ الدرس قبل أن يأتي؟ قرأت الدرس؟ طيب ولما وجدت هذه الكلمة ماذا تركتها؟ إيه؟ ولماذا لم تذهب إلى الكتاب فتعرف، أو أي كتاب من كتب الفقه؟ في جزء ثاني اسمه شرح أو حاشية البيجوري فيه كلام. إذن لا قراءة، يعني إخواننا وأخواتنا لا يقرؤون قبل المجيء، يعني هذا شيء مبشر بخطر، مفيش قراءة. طيب إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى الله المشتكى. وكصوم النذر وإن لم يعين نوعه كنذر لجاج أو تبرر أو لجاج. التبرر هو ما يفعله قربة، يعلق فعل القربة على حصول شيء له ونعمة، تعليق فعل أو التقرب إلى الله تعالى بشيء من القربات على حصول نعمة له أو دفع نقمة، كإن شفى الله مريضي أصوم كذا أو أتصدق بكذا أو أحج أو أعتم. أما نذر اللجاج فهو تعليق فعل القربة على استمراره في خصومة مع خصم أو ما شابه، ولذلك سمي لجاجا لأنه من اللجج والخصومة، يعني كإن كلمته فلله علي كذا، لله علي أن أصوم أو أصلي أو أتصدق أو أحج أو أعتمر، نوع من أنواع القربات. إن كلمت فلان الذي خاصمته أو هاجرته أو ما شابه، لجاج، نوع من أنواع الخصام والمجادلة والتي لا يحبها الشرع أصلا. لكن على كل حال إن فعل هذا يسمى نذر لجاج، والأول نذر تبرر. فبغض النظر هو نذر لجاج ولا تبرر، لا يشترط تعيين نوعه، وإنما يشترط تعيين جنسه. نويت صيام غد نذرا. قال وكالقضاء عن رمضان، أيضا معطوف. وإن لم يعين رمضان سنة بخصوصها، يبقى الجنس هو القضاء. طب يا ترى قضاء عن 1424 ولا عن 1400 ولا عن 1412؟ لا يشترط تعيين نوع القضاء، قضاء عن أي رمضان لا يشترط، لكن يشترط الجنس. نويت صيام غد قضاء عن رمضان. وكالقضاء عن رمضان وإن لم يعين رمضان سنة بخصوصها. قال وإنما وجب التعيين فيه، الضمير يعود على إيه؟ قال لأنه عبادة مضافة إلى وقت كالصلوات الخمس. وإنما وجب التعيين فيه لأنه عبادة مضافة إلى وقت كالصلوات الخمس. وجب التعيين فيه، الضمير يعود على غلط. غلط. رمضان إيه؟ نحن نقول يجب التعيين في رمضان، في أداء قضاء رمضان، وفي النذر، وفي الكفارة. يبقى إيه اللي خلاها رمضان؟ اسكت خالص، اسكت خالص. صوم الفرض، صح. مش الصوم ولا رمضان ولا حاجة معينة، ده صوم الفرض اللي هو قال يجب التعيين في صوم الفرض. نصب كده، قال يجب التعيين في صوم الفرض. طب يعلل لماذا لا يجب التعيين فيه اللي هو صوم الفرض؟ لو قرأت العبارة ما احتجت إلى هذا الهراء. هذا الايه؟ الهراء. يعني ايه هراء؟ مش عارف. طيب. وانما وجب التعيين فيه لانه عبادة مضافة الى وقت كالصلوات الخمس، يعني قياسا على الصلوات الخمس، كما ان الصلوات الخمس يجب التعيين فيها لانها عبادة مضافة الى وقت، فيجب التعيين في صوم الفرض لانه عبادة مضافة الى وقت. يعني تأتي في الصلاة وتقول نويت صلاة الظهر، لأنه عبادة مضافة إلى وقت. الفرائض يجب تعيينها، أما النوافل المطلقة لا يجب تعيينها. قال: وخرج بالفرض النفس فلا يجب التعيين فيه، بل يصح بنية مطلقة بأن يقول: نويت صوم غد لله تعالى، وبيصوم اثنين أو خميس أو كذا أو كذا من النوافل. لا يشترط تعيين نوع النفس، هل هو الأيام البيض ولا الاثنين والخميس ولا كذا ولا كذا من النوافل، لا يشترط. قال: بل يصح بنية مطلقة، يعني صيام نافلة وخلاص، صيام بأن يقول: نويت الصيام غدا، صوم وخلاص، حتى لا يقول نافلة، لله تعالى. هكذا أطلقه الأصحاب. قال: في المجموع، يعني النووي: وينبغي اشتراط التعيين في صوم الرواتب كعرفة وعاشوراء وستة من شوال كرواتب الصلوات. النووي خالف الأصحاب في المجموع، الأصحاب يقولون، أصحاب أطلقوا، قالوا: أي نوافل لا يجب فيها التعيين، يكفي مطلق النفلية بأن يكون بأن يقول أو يعقد قلبه على: نويت الصيام غد لله. فالنووي في المجموع قال: ينبغي، وينبغي كلمة أخف من يجب، مهم. قال: ينبغي تعيين في الرواتب كعرفة وعاشوراء، الأشياء التي تأتي راتبة، يعني تأتي متكررة في أزمنة معينة كالاثنين والخميس وفي عرفة وعاشوراء وستة شوال وهكذا، بخلاف ما يصح أن يأتي في أي يوم. قياسا كرواتب الصلوات، الكاف هنا للإلحاق والقياس، قياسا على رواتب الصلوات، كما أنه يجب بالاتفاق تعيين النية في النفل عندما يكون نفل الصلاة عندما يكون في راتبة، كراتبة الظهر القبلية، راتبة الظهر البعدية، راتبة الفجر. ألا يجب التعيين هنا؟ بلى. إذن يجب التعيين أيضا في رواتب النفل في الصيام، كما يجب التعيين في رواتب النفل في الفريضة. فأجيب عن قول النووي بماذا؟ قال: وأجيب بأن الصوم في الأيام المذكورة منصرف إليها وإن لم ينوها، بل وإن نوى غيرها كقضاء وكفارة كتحية المسجد، لأن المقصود وجود الصوم فيها، وبهذا فارقت رواتب الصيام. يبقى الإجابة هي أن هذا القياس الذي يدعيه النووي قياس مع الفرق. النووي ماذا فعل؟ النووي أوجب، أو استخدم عبارة يعني قريبة من الوجوب، هو كلمة ينبغي. ينبغي تعيين النية في رواتب الصيام، رواتب الصيام كعاشوراء، ستة أيام من شوال، وعرفات، وقفة عرفات. لماذا يا نووي؟ قال: إلحاقا بوجوب تعيين النية في رواتب الصلاة. الإجابة عن هذا هو الفارقية، أنه قياس مع الفارق، ليس الأمر فيهما مستويا، ليس الأمر على السواء فيهما. قال: رواتب الصلاة إذا صليت راتبة الظهر، أوقعت أربع مثلا أربع ركعات قبل صلاة الفريضة في الظهر، يحتمل يكون الراتبة ويحتمل يكون شيء آخر، لكن الصيام ليس كذلك. الصيام لو صمت في يوم عاشوراء أو صمت في يوم وقفة عرفات، فالمطلوب من المطلوب منك في هذا أن توقع صوما في هذا اليوم، ولو كان هذا الصوم قضاء أو كفارة. فلو أوقعته في هذا الوقت حصل المطلوب شرعا. الشريعة تريد منك أن توقع في هذا اليوم، يوم عرفة، يوم عاشوراء، ست أيام من شوال، توقع فيها صياما أيا كان نوع الصيام. قال: كتحية المسجد. تحية المسجد ليست صلاة بعينها، بل هو المطلوب أيضا أنك إذا دخلت المسجد لا تجلس حتى تصلي. تصلي إيه؟ أي شيء، فريضة، نافلة، راتبة، تطوع مطلق، أي شيء، المهم أن لا يحصل منك جلوس في المسجد قبل الصلاة. ك كذلك المطلوب شرعا بس على جهة النفلية والندبية لا على جهة الوجوب ألا تخلي يوم وقفة عرفات من صيام أي نوع صيام، أن تشغل هذا الزمن بصيام، صيام قضاء عن رمضان ممكن، صيام قضاء ممكن، صيام كفارة ممكن، صيام تطوع ممكن، مهم أن يكون هذا الزمان مشغولا بصيام كتحية المسجد، أن ينشغل وقتك قبل الجلوس بصلاة أيا كان نوع الصلاة، مقضية، مؤداة، راتبة، نفل مطلق، المهم ألا تجلس حتى تصلي. ولذلك الفتوى المشهورة في صيام ست شوال التي يخالف فيها الشافعية بقية الجمهور أنه لا يشترط تعيين ست أيام بعينها في شوال، بل لو قضيت عن رمضان ما افطرته في رمضان لعذر فقد وقع أيضا عن شوال ولا تحتاج إلى صيام ستة جديدة من ناحية الحصول الندبية يعني. كذلك المرأة إذا قضت حيض ما كان من حيض أو نفاس في شوال فقد وقع قضاؤها عن ستة أيام من شوال ولا تحتاج إلى ستة جديدة، وهذا خاص بالشافعية لا يوافقهم فيه الجمهور. لا أسمعك، مفيش نيتين، هو نية واحدة بس، نية واحدة بس، وهي نية مثلا قضاء رمضان، قضاء رمضان لما وقع في شوال فقد حصل الذي أراده الشرع، الشرع أراد أن يكون هذا الزمان مشغولا شوال من أول 2 شوال إلى 30 شوال، 6 أيام منها تكون مشغولة بالصيام، اختر منها 6 أيام والأحسن يكون في الأول بأي نوع من أنواع الصيام، يبقى لا يحتاج إلى نية، كتحية المسجد لا تحتاج إلى نية، يعني لا ننوي في قلبنا عند الشافعية لا ننوي تحية المسجد، وإنما ننوي الصلاة، الصلاة هذه وقعت قبل جلوسي فهي تحية للمسجد، الطواف وقع قبل جلوسي فهو تحية للبيت، كذلك الصيام الرواتب، يقولون الصيام الرواتب مقصود منه شغل هذا الزمان بصيام، إيه هو الزمان اللي هو شوال الستة أو عاشوراء أو وقفة عرفات أو الاثنين أو الخميس أو الثلاث أيام البيض أو ما شابه، ولذلك اكتفي فيه بأنه نفل مطلق، نية النفلية، نية النفلية نويت صيام غد لله تعالى. نعم. حصل فقد حصل فقد حصل من غير ما ينوي السنة بدم أوقعه في شوال فقد حصل السنة، لأنه هو يستطيع أن يقضي في أي يوم من السنة فاختار شوال وقد وقع، يعني لا يحتاج حتى لو نسي أنه من شوال لا يطالب عند الشافعية بصيام جديد لأنه أوقع فعلا بالضبط كما يحصل عند تحية المسجد، لو حضرتك دخلت المسجد وصليت الفريضة المؤداة دخلت وجدت المصلين يصلون الظهر فصليت الظهر وجلست تختم الصلاة، هل يطالبك الشرع بأن تقوم مرة أخرى لتصلي تحية المسجد صلاة خاصة ما تحية المسجد؟ لا، ليه؟ لأنه قد وقع تحية المسجد بصلاة المؤداة وكذلك الفائتة وكذلك راتبة الظهر أو أي شيء، ما فيش صلاة خاصة ما تحية المسجد عند الشافعي، وإنما هو زمن شغل بصلاة أي نوع من أنواع الصلاة، كذلك الصيام، صليت قضاء رمضان وقع في شوال حصل المطلوب منك عند الشافعية. في سؤال؟ نعم. القياس في الصلاة، نعم القياس على الصلاة، نقرأ العبارة مرة أخرى، وإنما وجب التعيين فيه، والضمير يعود على فرض الصوم، وإنما وجب التعيين فيه ليه؟ لأنه عبادة مضافة إلى وقت كالصلوات الخمس، وخرج بالفرض النفل فلا يجب التعيين فيه، ضمير يعود على النفل، بل يصح بنية مطلقة بأن يقول نويت صوم غد لله تعالى، وهكذا أطلقه الأصحاب يعني بلا تقييد. قال في المجموع وينبغي، وحتى في المجموع لم يقل يجب بل استخدم عبارة أخف شوي، وينبغي اشتراط التعيين في صوم الرواتب كعرفة وعاشوراء وستة من شوال كرواتب، كفن الإلحاق إلحاقا وقياسا على رواتب الصلوات التي يجب فيها التعيين، وأجيب بأن الصوم في الأيام المذكورة منصرف إليها. الصوم في الأيام المذكورة عاشوراء ووقفة عرفات في أيام شوال منصرف إليها وإن لم ينوها، بل وإن نوى غيرها كما كقضاء وكفارة. إلحاقا ك برضو الكاف الإلحاق كتحية المسجد، لأن المقصود، شوف المقصود إيه بقى، لأن المقصود وجود الصوم فيها، وقد حصل بصيام الفائتة أو بصيام الكفارة، وبهذا فارقت رواتب الصلوات، فكأنه يرد على النووي بأن القياس مع الفارق، والقياس مع الفارق ضرب. طيب كرمضان بيشترط التعيين في الفرائض كرمضان، قال قضيته أنه لا يشترط التعرض للفرضية وهو كذلك، يعني أقول بقلبي أو أعقد قلبي على صوم رمضان، هل يشترط أن أقول فرض رمضان؟ لما قال كرمضان الشارح بيقول كرمضان على الهامش، بيقول كرمضان لم يقل كفرض رمضان، إذن لم يصرح بقوله لا يحتاج إلى فرض رمضان، لكنه صرح بقوله كرمضان. فلذلك المحشي البيجوري يقول قضيته، يعني هذا يقتضي، قضيته يعني إيه؟ يعني هذا التصريح منه يقتضي، كلمة قضيته يعني ما يقتضيه الكلام وليس مصرحا به، يعني لم يصرح بيقول لا يلزم النية الفرضية، لم يقل هذا، إنما قال كرمضان، وهذا يقتضي يعني يلزم منه أو يلزم عنه أنه لا يشترط نية الفرضية، يعني لا يشترط أن تقول نويت فرض رمضان، لأن رمضان لا يقع إلا فرضا، فيكفي أن تقول نويت صيام رمضان. فقال قضيته أنه لا يشترط التعرض للفرضية، وهو كذلك صح، كلام صحيح، كما صححه في المجموع تبعا للأكثرين، وإن اقتضى كلام المنهاج الاشتراط. النووي في المجموع صحح عدم الاشتراط، وفي المنهاج هو صحيح النووي أيضا صح، يعني قال ينبغي أو يقتضي الاشتراط. والفرق بين صوم رمضان وبين صلاة الفرض كالظهر أن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضا، ومن البالغ دي كلمة مهمة، لأنه لو صام المميز رمضان لا يقع فرضا لأنه ليس واجبا عليه بل يقع نفلا، وذلك قال من البالغ، أي بالغ يصوم في رمضان يقع فرضا، لا يمكن، لأنه بيسموه إيه عند الأصوليين، صوم رمضان ده مثال على إيه عند الأصوليين؟ واجب مضيق، واجب مضيق صح، أحسن، واجب مضيق يعني لا يحتمل رمضان وغيره، الآن واجب عليك، كتب عليكم الصيام فين؟ في رمضان، شهر رمضان الذي، يبقى من الفجر إلى المغرب، هل تستطيع أن تصوم شيئا آخر مع هذا الوقت؟ هذا الوقت مجهول من أوله إلى آخره لا يحتمل غيره، بخلاف مثلا صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، تستطيع أن تصلي الظهر معها صلوات أخرى قضاء أو نوافل أو غيره، أما وقت الصيام واجب مضيق. فلذلك إذا صام البالغ في رمضان لا يقع إلا عن رمضان، اسكت يا عم لا تكلم إلا به. قال والفرق بين صوم رمضان وبين صلاة الفرض كالظهر أي مثلا أن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضا، إذ لا يعاد في نفس اليوم، انظر لو صليت الظهر وأخطأت مثلا وتبين لك أنك صليت بلا وضوء أو بعورة مكشوفة أو ما شابه من الشروط المختلة، تعيد الظهر مرة أخرى صحيحة في وقت الظهر. طيب لكن لو اختل صومك كيف تعيده في نفس اليوم؟ خلاص لا قبل لك بالإعادة وإنما عليك القضاء، فيعلل بإذ، إذ التعليلية، إذ لا يعاد وأما الظهر مثلا أي فرض من فروض الخمسة فقد يكون منه نفلا كالمعادة، ويتصور ذلك في الجمعة بأن يصليها بمكان ثم يدركها في مكان آخر فيصليها فيه فتقع له نافلة. إذن الظهر وما شابه من الصلوات الخمسة يتصور فيها النفلية، فلذلك نشترط عليه أن ينوي فرض الظهر. عندما تريد أن تصلي الظهر يبقى تنوي الفرضية، فرض الظهر، فرض العصر، فرض المغرب، فرض العشاء. ليه؟ لأنه يتصور النفلية في الفرض. كيف؟ بأن تصلي صلاة معادة. كيف تصلي صلاة معادة؟ تصلي صلاة معادة بمعنى أنك تصلي صلاة صحيحة مكتملة الأركان والشروط وحدك، ثم تأتي في مسجد فتصلي مع الجماعة. لنص الحديث النبوي الشريف أنك إذا صليت في بيتك أو في قومك ثم دخلت مسجد قوم فوجدتهم يصلون فصلي معهم فإنها تكون لك نافلة. والحديث سكت. ما هي النافلة، الثانية ولا الأولى؟ والعلماء قالوا، الشافعية قالوا الثانية هي النافلة والأولى هي الفريضة. فيصلي عندما يدخل المسجد وقد صلى، انتهى من الصلاة صلى الله عليه وسلم، فوجد اثنين في مؤخرة المسجد لا يصليان، فسألهما فقال صلينا مع قومنا. فقال عليه الصلاة والسلام في معنى حديثي: إذا دخلتم مسجد قوم وقد صليتم فصلوا مع الجماعة فإنها تكون لكم نافلة. فهم الفقهاء من هذا أن هذه الصلاة تسمى المعادة. المعادة بمعنى أن الأولى وقعت صحيحة ولكن الثانية يجب أيضا أن يصليها، أو يستحب، مش يجب، يستحب أن يصليها حتى لا يتهم الإمام. لو أنت جلست وحدك أو أنت جلست وحدك في المسجد ولا تصلين مع الإمام فهذه تهمة للإمام، كأنه الإمام ليس مسلما، لأن المسلم يصلى وراءه سواء كان برا أو فاجرا، فلماذا لا يصلى وراء هذا؟ إذن لابد أن يكون كافرا منافقا، فهذه تهمة للإمام. لا، صلي مع الجماعة. وكذلك تأليف القلوب، ولأشياء كثيرة عرفنا بعضها ولم نعرف الآخر. المهم هذا أمر الشارع الحكيم بأن يصلي الإنسان إذا صلى صلاة الفريضة يصليها مرة أخرى إذا دخل المسجد أثناء الجماعة، جماعة الراتبة، مش أي جماعة، الجماعة الراتبة. يعني لو دخلت بعد انقضاء الجماعة الراتبة الأولى مع الإمام، إمام المسجد، لا يلزم أن أصلي في أي جماعة، لا، لكن يلزم علي، أن ينبغي علي أن أصلي مع الجماعة الأولى الراتبة مع الإمام الراتب حتى لا يتهم هذا الإمام، وحتى لا أتهم أنا أيضا. أغلط كثيرة يعني. المهم هذه الصلاة تسمى المعادة. هذه الصلاة نفل رغم أنها ظهر، هي نفل. ليه؟ لأن صليت الفريضة فعلا في بيتي أو في جماعتي أو في سوقي أو مشي. إذن يتصور النفلية في صلاة الظهر، فلذلك وجب تعيين الفرضية. عندما أريد أن أصلي بقى الصلاة الأولى، رغم أن أنا ممكن أروح أصلي صلاة أخرى في مسجد، إلا أني يجب علي أن أعين في الصلاة الأولى وأقول نويت صلاة فريضة الظهر، نويت صلاة فريضة الظهر أو الظهر فرضا حتى يخرج النفس في سورة المعادة. طيب، لكن الصيام ليس فيه هذا. الصيام وقت محدد، واجب مضيق، لا يتصور فيه صيام وإعادة. ولذلك لا يشترط أن نقول نويت صوم فرض رمضان، بل يكفي رمضان فقط. هنقرأ العبارة مرة أخرى ونسمع الأسئلة. كرمضان قضيته أنه لا يشترط التعرض للفرضية، قال وهو كذلك كما صححه في المجموع تبعا للأكثرين. وإن اقتضى كلام المنهاج الاشتراط، أيضا ليس نص كلام المنهاج بل قضية كلام المنهاج. قضيته، عرفت بقى معنى قضية يعني ايه؟ يعني ليس النص وانما هو المؤدى ولازم الكلام. والفرق بين صوم رمضان حيث لا يشترط نية الفرضية بل يكفي رمضان، وبين صلاة الفرض حيث يشترط نية الفرضية مع الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فرق ايه؟ كالظهر ان صوم رمضان من البالغ، اذا عرفت القبلة ليه حتى يخرج المميز أن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضا إذ لا يعاد. وأما الظهر مثلا فقد يكون منه الضمير يعود على مين؟ ها؟ ارفع صوتك البالغ. واللي نام يصحى، اللي نام يصحى ويروح يتوضا، فقد يكون منه نفلا، منه أي من البالغ أيضا، لأن صلاة المميز يعني دون البلوغ الظهر لا تقع منه فرضا. خليك معايا. فقد يقع منه نفلا كالمعادة، يبقى بيصلي الظهر معادة، يبقى هذه نفل. قال ويتصور ذلك في الجمعة، حتى النفلية في الجمعة متصورة. قال بأن، بقى للتصوير، بأن يصليها بمكان، يصليها فاعل ضمير مستتر يعود على مين يا شهريل يا ابن جعفر؟ شهريل ابن جعفر. بأن يصليها البالغ. أحسنت شاطر. أنا أريدك بعد الدرس لو سمحت، أريدك بعد الدرس تيتيني. ها، بأن يصليها بمكان ثم يدركها، أو ثم يدركها في مكان آخر، معطوف على يصليها، ثم يدركها في مكان آخر فيصليها فيه فتقع له نافلة. إذا صليت الجمعة في مكان ثم انتقلت، صليت في مثلا في السيدة زينب ثم انتقلت إلى سيدنا الحسين، فوجدتهم لم ينتهوا من الصلاة فدخلت تصلي معهم، فصلاتك مع جماعة سيدنا الحسين تقع نفلا رغم أنها جمعة، والجمعة ليس فيها نفل، لا، لأنها معادة. الآن نسمع الأسئلة من الأفاضل والفضليات. نعم، ارفع صوتك وإلا فاسكت. اسمع آخر شخص في الآن. ولا بناخد بالمنهاج ولا بالمجموع. النووي له كلام في كتب الفقه، وله كلام خارج كتب الفقه، فقه يعني، مثلا في شرح مسلم، شرح مسلم كتاب حديث لكن له أشياء فقهية، وله في كتب الفقه كالمجموع وكالروضة وكالمنهاج وكغيرها. السؤال ناخذ من أيها؟ ناخذ من كتب الفقه لا من كتب غير الفقه، خاصة أن شرح المجموع كان بداية حياته رضي الله عنه. ثانيا، كتب الفقه لو اختلفت مع بعض يبقى عندنا المذهب، لأنه له اختيارات، الشيخ له اختيارات خاصة به يخرج بها عن المذهب أحيانا. فأنت تريد رأي النووي خذ رأي النووي، لكن تريد المذهب يبقى عند كتب المذهب، كتب المذهب موجودة، فوافق رأيه رأي المذهب يبقى هذا رأي المذهب، ولم يوافق رأيه رأي المذهب رأيه رأي المذهب يبقى هذا رأي النووي. ارفع صوتك. يقدم على ايه؟ يقدم لما ينسب للمذهب ما ليس معروفا ولا محررا، لما يتعارض الكلام. هو بيكلمك على الشيء الزمني، الشيء المعتمد عند النووي، اي الكتب اكثر تحريرا من اي، وايها اكثر دقه من اي. لكن الان لما يتعارض مع كلام المذهب، يعني بمعنى وجدت الرافعي، وجدت المتاخرين، وجدت المتقدمين يجمعون على قول معين، ثم وجدت النووي يخالفه في المنهاج اللي هو بيقول في سبع كتب مفيده ان هو مقدم، فماذا نفعل؟ الآن أنت تحرر مذهب النووي ولا المذهب المنسوب للشافعي؟ إذا كان منسوب للشافعي وعارض ما في المنهاج اللي هو أفضل الكتب عند النووي أو أكثر تحريرا عند النووي، عارض ما في بقية كتب المذهب، يبقى كيف تأخذ بكتاب المنهاج؟ بل تقول هذا خاص بالإيه؟ بالنووي، أو تقول أخطأ النووي لو كان قد نسبه للمذهب، لو نسبه للمذهب وأجمعت كتب المذهب على خلافه يبقى خطأ. نعم، المنهاج كما تعرف له إضافات على المختصر، هو اختصر الكتاب الذي اختصره في المنهاج وأضاف إليه بين شيئين، قلت في نهاية الله أعلم، إذا هذه من إضافات النووي على الكتاب، إما تحريرا للمذهب وإما تحرير لمذهبه هو الذي يريد أن يضيفه على المذهب. سؤال، لو في وقت رمضان يعني صمت في نية رمضان الفائت، في وقت رمضان. شوف الكلام بتاع الشيخ علي بن سيد، يقول لي في رمضان سنة 1426 صمت بنية قضاء عن رمضان سنة 1425، يبقى لا يقع إلا عن رمضان 1426. تقصد ماذا؟ تعدل النية، تعدل ميكانيكيا أوتوماتيكيا. يعني سيقول لك الملائكة يا عبيط، هذه النية لا تكون إلا عن رمضان 1426. الملائكة مش أنا مش ماليش دعوة بيك، الملائكة ستقول لك هذا أيها المكلف الكذا، هذا رمضان 1426 لا يصام إلا عنه لأنه واجب مضيق، وأنت كنت نائما في الدرس، واجب مضيق يعني لا يفعل فيه إلا هو. الظهر نفسه ازاي يعني؟ ارفع صوتك حتى تسمع الشيخ صبري اللي هو في اخر المسجد، ولو لم يسمعه ستسكت خلاص. ثم صليت الظهر نسمع الحمد لله، كفايه خلاص، لا يسمع هو قال لا يسمع. طيب اخر فرصه، ها قمت وصليت الظهر، الظهر يبقى تسكت على طول، اول ما تقول الظهر كده تسكت على طول خلاص. في سؤال ثاني كان في حضرتك رفع ايدك، نعم ارفعي صوتك لو سمحت. بمعنى ايه؟ عن ايه؟ الاعاده المصطلحيه في كتب الاصول غير الاعاده عند الفقهاء، اعاده عند الاصوليين غير الاعاده عند الفقهاء. الاعاده عند الاصوليين ده مساله مهمه، ولذلك يختلف المصطلحات باختلاف الفنون. الاعاده عند الاصوليين إعادة عن خلل، صليت الظهر كما قلت قبل قليل قد اختل ركن أو شرط، لم أقرأ الفاتحة واكتشفت بعد الصلاة أني لم أقرأ الفاتحة، أو كانت العورة مكشوفة، أو كان الصلاة بلا طهارة، أو إلى آخره، فيجب أن أعيد الظهر لأنها وقعت مختلة ولا ثواب فيها، من حيث لم تجزي، لم تسقط ما في ذمتي من انشغال بصلاة الظهر. أما الإعادة عند الفقهاء التي ذكرناها قبل قليل أنك صليت الظهر صحيحة مستوفاة الأركان والشروط، ثم دخلت جماعة يصلون، دخلت مسجد جماعة يصلون الفريضة لأول الوقت مع الإمام الراتب، فينبغي عليك تبعا لنص الحديث أن تعيد الصلاة مرة أخرى نافلة، الأولى وقعت صحيحة وهي الفريضة، وهي التي سقط بها الفريضة راحت منها او راحت الذمه بسببها، الصلاه الثانيه تسمى معاده لانها قد اعيدت شكلا وهي نافله. السؤال هي في سؤال ولا كده انتهى؟ لا الاعاده عن خلل دي اعاده مصطلحيه عند الاصوليين، لكن الاعاده عند الفقهاء لا عن خلل، وانما اعاده للفريضه في وقتها بسبب وبعله دخول مسجد جماعه يصلون مع الامام الراتب الجماعه الاولى. خلاص كده السؤال انتهى ولا في سؤال تاني؟ اذا مستحب، سنة مؤكدة ليس واجبا. مفيش خلل، لو كان فيها خلل يبقى الآن إعادة الاصطلاحية، لكن مع المسجد، مع إمام المسجد سنة مؤكدة، مستحب استحبابا مؤكدا، وبعضهم أوجبه لعدم التوبة، بعضهم أوجبه حتى لا يتهم الإمام ولا المأمون كمان. نعم تفضل ارفع صوتك. ايوه في كل ليله عند الشفعيه في كل ليله. ثم قالوا يجوز تقليد المالكيه في الاكتفاء بنيه واحده عن كل شهر. الشفعيه عندهم تبييت في كل ليله، وعندهم ايضا يجوز تقليد المالكيه في النيه عن كل شهر. في سؤال ثاني؟ وأكمل نية صومه أن يقول الشخص كذا كذا كذا إلى آخره، يعني إلى آخر ما ذكر الشارح. قال وأقلها، هذا الأكمل الذي ذكره الشارح ابن قاسم على الهاش هو الأكمل. طب الأقل إيه؟ الذي دونه لا تصح النية به. قال وأقلها أن يقول نويت صوم رمضان، أقل من كده ما ينفعش، أقل من كده لا يجزئ. أو نويت الصوم عن رمضان، قال فلا تجب نية الغد، لا يجب أن يقول نويت الصيام غدا رمضان عن غد مثلا أو غدا عن رمضان. ولا الأداء، لأن كما قلنا لو نوى مثل هذا الأستاذ معالي بن سيد أنه يصوم غدا عن رمضان الفائت وقع عن رمضان الحالي، ويبقى ذمته مجهولة برمضان الفائت الذي لم يصومه حتى الآن، إذا لا يجب نية الأداء. كذلك كما لا تجب في الصلاة عند الشافعية، لا يجب عليك أن تقول نويت أصلي الظهر أداء كالفرض يعني، فيقع أداء أو قضاء يقع بأي نية لا يشترط التعيين. ولا الإضافة إلى الله تعالى، يعني لا يجب أن تقول نويت صيام رمضان لله تعالى والنائم يستيقظ. ولا تعيين السنة عن رمضان هذه السنة، كلمة هذه السنة لا تجب. فإن عينها وأخطأ، احتمالان، عين السنة فقال نويت صيام رمضان لسنة 1426 وكانت السنة في الحقيقة 25 أو 27، أخطأ، طيب هل هو تعمد ولا مجرد خطأ؟ قال فإن كان عامدا عالما لم يصح لتلاعبه. بالضبط هذا الفرع مرة في الصلاة نفس الشيء، نويت أن أصلي الظهر خلف الشيخ علي بن سيد، وكان الحقيقة الإمام هو الشيخ حسني محمد حسني، طيب أنت تعمدت وتلاعبت ولا أخطأت؟ لا، تهيأ لي أنه محمد علي بن سيد، إذن هذا لا يضر. أما لو تعمدت وتعرف أن الإمام هو محمد بن حسني وعينت ما لم يكن واجبا عليك أصلا، فقلت نويت الصلاة خلفا أو مأموما أو مؤتما بمحمد بن حسنين وأنت تعرف أنه علي بن سيد، لا يصح هذه الصلاة والعلة التلاعب. كذلك هنا لو نويت الصيام عام رمضان سنة 1426 وأنت في 1425 وأنت تعلم عالما عامدا لم يصح لتلاعبك، وإن كان ناسيا أو جاهلا صح. إن كان ناسيا ويعلم أنها سنة 1126 ولكن نسي وهو بيعقد النية، كان يعني النية 425 فنسي، أو جاهلا هو كان يظن أن فعله 126 لأنه لا يدري كوعه من بوعه، فذكر هذه النية الخاطئة فلا ضرر عليه في ذلك. قال أكمل النية أن يقول الشخص نويت صوم غد، قوله صوم غد اشتهي لفظ الغد في تفسير التعيين وهو في الحقيقة ليس منه، وإنما وقع ذلك من نظرهم إلى التبييت، يعني اشتهر عند البعض، يعني أنه إذا أردت التعيين أن تقول في قلبك صوم غد، وهذا ليس صحيحا. قال اشتهر كأنه يقول وليس صحيحا، اشتهر لفظ الغد في تفسير التعيين، لما أرادوا يفسروا التعيين أدخلوا لفظ الغد وهذا غير صحيح، وهو في الحقيقة ليس منه. ليس منه الضمير يعود على إيه؟ غلط، يعني خطأ بايخ، لأنك مش معك كتاب، ولأنك حتى اللي معك كتاب مطلوب أنه يتأمل في الكتاب وينظر حتى يعرف عرض الضمائر، لكن هو سرعة لأنه يريد أن يكون أول المجيبين، فكان أكثر المخطئ، كان أكثر المخطئين. الضمير يعود على إيه؟ التعيين. صحيح صحيح، لأنه تأمل ولم يتعجل، وفي العجلة الندامة، في التأني السلامة. قال وإنما وقع ذلك من نظرهم إلى التبييت، لما نظروا إلى أن الواجب هو التبييت، والتبييت يعني أن ينوي قبلها بليلة عن الغد، فقالوا إذا التعيين مقصود منه ويطلب فيه ذكر الغد، والواقع أنه لا يطلب فيه ذكر الغد. ليس من التعيين، ليس منه، ضمير يعود على التعيين. الشيخ صبري تسمع؟ في سؤال هنا، تسمعني ولا تسمع الشيخ علي؟ الشيخ علي مش سامع. خلاص في سؤال. قول رمضان هذه السنة بإضافة رمضان، إذا بيقول إيه؟ شكل معايا لو سمحت. نويت صوم غد عن أداء فرض عن أداء فرض رمضاني هذه السنة، فرض رمضاني هذه السنة. نبهنا إلى هذا الشيخ المحشي عندما قال قوله رمضاني هذه السنة بإضافة رمضان إلى اسم الإشارة، رمضان مضاف وهذه اسم الإشارة مضاف إليه. والممنوع من الصرف يجر بالكسرة في حالتين، إذا أضيف وإذا دخلته الألف واللام، وهنا بالإضافة فلا بد من جره بالكسرة، رمضان هذه السنة بإضافة رمضان إلى اسم الإشارة. لماذا ارتكب هذا؟ قال لتكون الإضافة معينة لكونه رمضان هذه السنة. إذا العلتان، العلة الأولى حتى يحصل التعيين، طب التعيين ليس واجبا، التعيين بالغد ليس واجبا، والمقصود هو التعيين، فقد حصل بالإضافة رمضان هذه السنة، ده أكمل، قلنا هذا الأكمل وليس واجبا بهذه الطريقة المطولة لكنها من باب الكمال يعني. علة أخرى في اختياره الإضافة، قال وأيضا على عدم الإضافة تكون هذه السنة ظرفا لقوله نويت، وهو فاسد، لأن ظرف النية اللحظة التي وقعت فيها من الليل لا من السنة. إذا يحتاج إلى سبورة، والسبورة موجودة وبقي القلم، وده عند النحويين ما يسمونه بالتعلق، تعلق الجر والمجرور ده مخطط، يعني دي بالتبييت، التبييت يعني قبلها بليلة واحدة فقط، يبقى لا ينفع في ليلة سابقة ولا في ليلة لاحقة ولا في نهار لاحق ولا في طول السنة، إنما هو في لحظة من لحظات هذه الليلة هذه البيتوتة. فلو قطعها عن الإضافة وجعلها فرض رمضان هذه السنة، يبقى هذه السنة ظرف، ظرف للنية، فهذا خطأ، لأن النية في هذه اللحظة، فلا بد من الإضافة حتى يتحقق المعنى الصحيح أن رمضان هذه السنة ليس رمضان آخر، ليس رمضان آخر، وهذا هو الأكمل. هو لو يقول هذه السنة أصلا لا يضر، لكن نتكلم على الكمال. نقرأ العبارة مرة أخرى، والنائم يستيقظ، النائم يستيقظ. رمضان هذه السنة، قوله رمضان هذه السنة بإضافة رمضان إلى اسم الإشارة، لتكون الإضافة معينة لكونه رمضان هذه السنة، وليس واجبا. لكن هو بيتكلم، ألست تسألني عن الأكمل؟ تريد أكمل عبارة وأشمل عبارة؟ طيب ضع كلمة هذه السنة وضفها حتى تحصل على أشمل عبارة، رغم أنها ليست واجبة. وأيضا علة أخرى في الإضافة تبين أنه لولا الإضافة لترتب على ذلك الممنوع. وأيضا على عدم الإضافة، لو جعلناها رمضان هذه السنة، تكون هذه السنة بين قوسين، تكون هذه السنة بين قوسين ظرفا لقوله نويت بين قوسين، وهو فاسد، وما يترتب على الفاسدة فاسدة. ليه فاسد؟ يعلم لكونه فاسدا وهو فاسد، ده دعوة. ايه الدليل على فساده؟ قال لأن ظرف النية اللحظة التي وقعت فيها النية من الليل نسنا، لأن ظرف النية يعني الزمن، الظرف مقصود به الزمن، لأن الظرف يكون زمانا ومكانا، طبعا هذه السنة ظرف زمان. لأن ظرف النية أي زمن النية اللحظة التي وقعت فيها من الليل نسنا فيه أو نسنا فيه. في أي سؤال؟ أي صدر؟ الليل جزء من السنة، لكن لما أقول صح وبيقول لي أهو الليل جزء من السنة، فما فيش مانع أن أقول هذه السنة يبقى ظرف للنية، لأن هذه اللحظة جزء من السنة. لما أقول يا سيد صبري نويت هذه السنة، يبقى كأنني أستطيع أن أنوي في أي جزء من السنة، ده مش صحيح. نويت هذه السنة معناها جواز النية في أي لحظة من السنة، بل نويت هذه اللحظة من هذه الليلة فقط، ولا أصلين أنوي بعدها ولا قبلها، الليلة فقط، المحل هو الليلة فقط، أما الزمن فأوسع. فعبرت عن الخاص والضيق بالأوسع، تعبير بالأوسع عن المضيق أو عن الخاص تعبير فيه توسع وفيه تسمح، والفقه لا يحتمل هذا، الفقه لا يحتمل هذا، الذي يحتمل هذا البلاغة والأدب والإعجاز في الكلام الأدبي، يحتمل المجازات، أما الفقه ليس فيه مجاز. هذا موجود لكل الفقهاء، لا علاقة له بالشافعي. في حد لي أي سؤال؟ حد لي سؤال؟ نعم ارفع صوتك. النية بالقلب، النية محلها القلب، ولو واطأ اللسان القلب لكان حسنا. نعم يقول يعني يعقد قلبه، يعقد قلبه. لا تجب، ولكن النية لا تجب. هو كلام كله على النية، كله على النية، هو كلام مش على القول، لأن القول لا يجب أصلا. فإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه، وهو خير الخالفين سبحانه وتعالى. وهو خير الخالق. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب وصلنا إلى قوله. قوله لله تعالى أيضا من كمال النية أن تقول لله تعالى. أن تقول يعني تعقد قلبك. تقول يعني تعقد قلبك لله تعالى. هذا أيضا ليس واجبا وإنما هو من كمال النية. قال ويسن أن يقول إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم. المحشي زاد على ما أتى به الشارع قولا آخر وهو إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم. إيمانا يعني إيمانا بفرضية هذا الصيام، واحتسابا يعني احتسابا للأجر لوجه الله الكريم. طيب قال والثاني من فرائض وواجبات الصيام الإمساك عن الإكل. الإمساك عن الأكل قال بضم الهمزة بمعنى المأكول. الإمساك عن الأكل يعني المأكول. قال لأنه المراد هنا لماذا اخترت البيجوري يقول لماذا اخترت الأكل للأكل. قال لأن الأكل مصدر والمصدر ليس معنيا هنا، لأن معنى الأكل في اللغة هو تحريك الفم بمضغ الطعام، وتحريك الفم بمضغ الطعام ليس ممنوعا في الصيام. الممنوع هو ابتلاع ذلك. لو حرك فمه بمأكول أو بمشروب بلا ابتلاع لا يضر، يعني ازدرده مرة أخرى لا يضر، لكن الذي يضر ويفسد الصيام هو ابتلاع، وهذا هو الأكل بقى. الأكل يعني المأكول أو المشروب. قال بضم الهمزة بمعنى المأكول. الإمساك عن الأكل والشرب يعني الإمساك عن المأكول والمشروب وإن قل بضم الهمزة بمعنى المأكول، لأنه المراد هنا لأنه الضمير يعود على إيه يا عبد الرحمن يا ابن سبي؟ لأنه المراد هنا لأنه الضمير يعود على إيه؟ أنت اسمك عبد الرحمن بن سبي؟ الحمد لله. نعم المأكول ضمير يعود على المأكول صح. بضم الهمزة بمعنى المأكول لأنه أي المأكول، لأنه أي المأكول المراد هنا لا الأكل. وأما بفتحها فتح الهمزة ضمير يعود على الهمزة فهو الفعل الذي هو تحريك الفم وليس مرادا هنا. لا يضر الصائم أن يحرك فمه بأكل أو بشرب ما لم يبتلع. قال وكذلك الشرب بضم الشين بمعنى المشروب، فالمراد منهما المأكول والمشروب كما يشير إليه قول الشارح بين قوسين وإن قل المأكول والمشروب. إذا قول الشارح المأكول والمشروب دلنا على أن الهمزة مضمومة لا مفتوحة. قال ولو طلع الفجر وفي فمه طعام. فروع بقى مهمة ولطيفة متفرعة على الفرض الثاني من فروض الصيام والركن الثاني من أركان الصيام وهو الإمساك عن المأكول والمشروب. قال ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلم يبلع منه شيئا صح صومه سواء طرحه أو أمسكه بفيه. الفجر طلع وفي فمه أكل لا يضر، لأن قلنا الذي يضر هو ابتلاع ذلك الأكل. يبقى سواء طرحه ورماه من فمه أو أبقاه في فيه لا يضر، لأنه لم يرتكب ممنوعا وهو ابتلاع أو إدخال هذا المأكول إلى الجوف. قال وإن سبقه شيء إلى جوفه لم يضر في مسألة الطرح لعذره، ويضر في مسألة الإمساك لتقصيره بإمساكه. يقول لي في الفرع الأخير أن الذي يضر هو ابتلاع الطعام، وإبقاء الأكل في الفم لا يضر. إذا طلع عليه الفجر وفي فمه أكل لا يضر سواء طرحه أو أبقاه، لكن انتبه لو أبقيته فدخل منه شيء فسبق منه شيء إلى الجوف ضر حينئذ. يبقى لو طلع عليك الفجر وفي فمك طعام لا يلزمك طرحه، لكن انتبه لو لم تطرحه فسبق منه شيء إلى جوفك ضر، لكن لو طرحته فسبق منه شيء لم يضر لأنك فعلت المطلوب وهو الطرح والابتعاد عن الشبهات والابتعاد عما يوقعك في الإفطار. مرة أخرى طلع عليك الفجر وفي فمك أكل، تتطهر مثلا فطلع عليك الفجر وفي فمك أكل، المطلوب ألا يصل شيء إلى الجو. طيب أطرحه ولا أبقيه؟ افعل ما تشاء، بس انتبه لو أبقيته في فمك فسبق منه شيء إلى جوفك يضره، يضر بمعنى إيه؟ يفسد الصيام عليك القضاء. لكن لو طرحته استجبت للمطلوب منك على الأكمل وجه هو الطرح، فسبق منه شيء لم يضر، بالضبط كما يحصل في المضمضة في الوضوء. وبالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما، نص الحديث. وبالغ في المضمضة ما لم تكن صائما، فلو كنت صائما وتذكرت أنك صائم فبالغت لا يضر ما لم يسبق إلى جوفك شيء. يعني لو ذهبت في نهار رمضان مثلا أو في نهار أي يوم من أيام الصيام فبالغت، خالفت نص الحديث وبالغت في المضمضة أو في الاستنشاق ولم يسبق شيء إلى جوفك لم يضر، لأنه لم ترتكب منافيا للصيام. لكن لو سبق شيء إلى جوفك من مضمضة أو استنشاق مبالغ فيهما ضر صومك، على حين لو أنك استجبت لنص الحديث ولم تبالغ في المضمضة أو في الاستنشاق فسبق شيء إلى جوفك لم يضر، لأنك وقفت مع الشارع وأحكامه. لو في المضمضة والاستنشاق لم تبالغ وسبق شيء إلى جوفك لم يضر، لأنك فعلت المطلوب منك، لابد أن تتوضأ وقد فعلت المطلوب بأنك لم تبالغ، فسبق شيء يعني رغما عنك لا يضر. لكن لو ارتكبت منافيا أو مخالفا لأمر الشارع بأنك بالغت وأنت تذكر أنك صائم فتحمل ما يترتب على ذلك. والله إن لم يسبق إلى جوفك خلاص، لكن لو سبق إلى جوفك ضر صومك. طبعا كله بلا تعمد، التعمد ده شيء آخر، التعمد ده معناه ارتكاب المنهي عنه ووقعت في الحرام ووقعت في القضاء، وعند الحنفية كمان في قضاء 60 يوما. لكن هذا كله في عدم التعمد. إذا بالغت في المضمضة والاستنشاق وأنت عالم بأن هذا رمضان أو هذا يوم صيام فتحمل ما يترتب على ذلك، إن سبق شيء إلى جوفك فأنت مطالب بالقضاء. في حد لي أي سؤال؟ مرة أخرى نقرأ الفرع، ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلم يبلع منه شيئا صح صومه سواء طرحه أو أمسكه بفيه، لأنه لم يسبق شيء إلى جوفه. قال وإن سبقه شيء إلى جوفه لم يضر في مسألة الطرح عذره، خلاص وفعل ما مطلوب منه، طرح ما في فمه، ماذا يفعل أكثر من ذلك؟ طرح ما في فمه وسبق شيء إلى جوفه لم يضر لعذره. قال ويضر في مسألة الإمساك لتقصيره بإمساكه، خلاص إذا أردت أن تمسك أن تبقيه بفمك احذر ولا يسبق شيء إلى جوفه. قال وإن قل المأكول والمشروب، إن قل المأكول والمشروب وأنت عالم متعمد ضر صومك، أي كسمسمة ونقطة ماء، يبقى ده على اللف والنشر المرتب. يقول وإن قل المأكول والمشروب، فيمثل للمأكول القليل بسمسمة ويمثل للمشروب القليل بنقطة ماء، يبقى ده لف ونشر مرتب، أي كسمسمة مأكول قليل ونقطة ماء مشروب قليل. عند التعمد أي فهو قيد في هذا وما بعده، أي فهو قيد في هذا وما بعده، ما بعده اللي هو إيه؟ هو الجماع. الجماع مع التعمد يفسد الصيام، الأكل والشرب مع التعمد يفسد الصيام، فالتعمد قيد في الاثنين أو في الثلاثة، الأكل والشرب والجماع. أما لو أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا لا يضر. أي فهو قيد في هذا وما بعده. وإن أوهم كلام المصنف خلافه حيث لم يقيد بالتعمد إلا في القيد، فلو قيد به في الجميع لكان أولى. كلام المصنف في ظاهره تقييد للتعمد مع القي فقط، والصحيح أنه قيد في الجميع، في الأكل والشرب والجماع والقي، فما كان منها من أي منها بتعمد ضر، وما كان من أي منها بلا تعمد لم يضر. طيب فلو قيد به في الجميع لكان أولى. قال ولا بد من العلم قد آخر أخذا مما بعده، والاختيار قد آخر والاختيار أيضا. فلو أكل أو شرب مكرها لم يفطر، لو أكره مكره على الأكل أو الشرب لا يفطر. لماذا؟ قال لأن حكم اختياره ساقط. هذه الثلاثة الذهبية ضع في ذهنك في كل شيء يأثم الشخص به، لا يأثم إلا بعلم وعمد واختيار. لا يأثم الشخص إلا بثلاثة ذهبية: علم وعمد واختيار. إن سقط واحد منها خرج الإثم. قد لا يكون إثم ويكون مفسد، يعني قد لا يكون هناك إثم لكنه يكون هناك مفسد للصيام أو مفسد للصلاة. يعني مثلا الكلام الكثير، الكلام الكثير، الكلام الكثير يفسد عالما كان أو جاهلا. يعني هو لا يأثم في الصلاة، يعني عفوا في الصلاة لو أثناء صلاته تكلم كلاما كثيرا ضر صلاته عالما كان أو جاهلا. يا محمد حسني. لكن في الصيام الأمر ليس كذلك، فلا يضر الصيام ما لم يكن عالما عامدا مختارا، عامدا عالما مختارا. الفرق بين الإثم وبين ضرر العبادة مثلا أو ضرر المعاملة. لكن الإثم يرتفع إذا غاب واحد من ثلاثة: العمدية والعلم والاختيار. عالم ولكنه مش عامد ولا مختار. عالم يعني عالم بالحكم، عالم يعني عالم بالحكم مش عالم بالواقع، عالم بالحكم. خلاص. نعم. أريد أن أفهم، ما أريد أفهم ما هو اللف والنشر. اللف والنشر ده بيطلق على الجزء الأول منه، بيطلق على ما تفعله معي هو اللف والدوران. أما النشر فبيطلق على ما يحصل في الصحف، وأحيانا ما يحصل في الغتيل، يحصل ما يسمى بالنشر. خلاص. أما إذا وقت التعريف للصلاح عند البلغاء فذهب إلى البلاغية. خلاص. نعم. الاثنين لرفع الاثنين الاسمية والقضاء. من أين إيه؟ وهو قال هو العلم إن بشرط أن يكون مش العلم مطلقا، العلم بشرط أن يكون نشأ بعيدا عن العلماء أو كان قريب عادل بإسلام. العلم مش مطلق، يعني إن كان جاهلا، لو جاء شخص وقال أنا أجهل أني أن الأكل والشرب أو الجماع يفسد الصيام، لا يقبل منه هذا إلا في حالة من حالتين: إما أن يكون نشأ بعيدا عن العلماء عن بيئة العلم، أو كان قريب عادل بإسلام. مش مطلق الجهل، يعني الجهل المترتب عن واحد من اثنين او عن اثنين معا، ان ينشأ بعيدا عن العلماء يعني اسلم في حديثا، او نشأ اسلم قديما ولكنه صيغة اسلامه القديم هذا كان بعيدا عن العلماء. لا يعني استنى مش بشخص. لا القيد مش واحد، لان الصيام ترك والصلاة افعال، فرق كبير جدا جدا جدا. في الحصة السابقة لو كنت معنا ذكرنا فرقا آخر، وهو رفض النية. رفض نية الصيام، لو أثناء الصيام رفضت نية الصيام لا ينتقد صيامك ولا يتأثر صيامك ما لم تأتي بمناف، كحين أنك في الصلاة وفي الوضوء لأنها أفعال. لو رفضت الصلاة أو رفضت الوضوء انتقد حالا فورا. والفرق هو أن الصلاة والوضوء أفعال والصيام ترك. فلما تأتي بكلام أتيت بمناف للصلاة، لأن الصلاة ليس فيها كلام إلا ذكر الله، لكن الصيام في مانع أنك تتكلم في أثناء الصيام. فرق ضخم. هذا لا يضره الكلام وهذا يضره الكلام، هذا ترك وهذا فعل. فرق ضخم بينهما، وقياس أحدهم أحدهم على الآخر قياس شنيع بايخ. الصفحة هي الصفحة اللي قبلها اللي هي 299. نعم. ولو أكل موافق المغروب فذلك المغروب لزمام قضاء، هو أكل خطأ لزمام قضاء. طيب يلا بيقول اقول اخونا محمد بيقول كلام ايه، بيحاول بيقول ان في تناقض، بيقول ان هو لا ينتقد صيامه ولا يتاثر صيامه ما لم يكن عالما عامدا مختارا. وفي الصفحه التي قبلها الحصه السابقه قلتم ايوه لو اكل معتقدا الغروب فبان خلافه لزمه القضاء. طيب يلا نطبق كده، انا اكلت قبل الغروب معتقدا الغروب، كما مثلنا في المرة السابقة وقلنا أني سمعت أذانا من شخص المؤذن الراتب الذي لا يكاد يخطئ، فسمعت الشيخ فلان يؤذن، مؤذن مسجد الأزهر يؤذن للمغرب خطأ فأكلت، وفي الواقع أنه هذه مرة من المرات النوادر التي أخطأ فيه. المهم لما فعلت هذا وأنا معتقدا الغروب، وفي الواقع وفي حقيقة الأمر كانت الشمس لم تغرب، فماذا فعلت؟ أكلت عالما بالحكم ولا مش عالما بالحكم؟ أن الأكل في نهار رمضان يفطر، يبقى عالم ولا مش عالم؟ عالم. عامد ولا مش عامد؟ وأنت عامد. مختارا ولا مكرها؟ طب يبقى الثلاثة موجودين، يبقى أقضي ولا لا أقضي؟ يبقى بتسأل على إيه؟ نفس الشيء لو أكل بعد الفجر ظانا بقاء الليل، فقد أكل عالما عامدا مختارا فعليه القضاء ولا إثم عليه. يبقى فين التناقض؟ في رأسك. التناقض في رأسك، ورأسك لا يلزمنا لأننا لنا رؤوس، لك رأس ولنا رؤوس. نعم اخترم ايه؟ طبعا ما هو المكره ما هو عام. انت مالك يا محمد يا سعيد؟ واحد مكره يعني وضعت المسدس في رأسك وقلت لك كل وإلا سأطلق المسدس عليك، فماذا فعلت حضرتك حتى تتجنب القتل؟ ماذا فعلت؟ أكلت عامدا ولا غير عامد؟ يعني ناس أصل مقابل العامد النافي، مقابل العامد النافي، لكن أنت الآن مكره مكره لكنك عامد، فما التعارض؟ مقابل العالم الجاهل، مقابل العامد النافي، مقابل المختار المكره. سؤال عند حضرتك؟ اتفضل ارفع صوتك. في كل وجه يا ابن الحلال، هو بيقيس في اشياء في كل وجه. الصيام والصلاه عبادتان، اذا اردت ان تقيس هذه على هذه بجمع التعبد في كل صح، اذا قست هذه على هذه بجمع وجوب النيه في كل صح لانهما عباده، لكن ان تقيس في كل شيء يبقى قياس مع الفارق، لازم يكون في جامع. ايه الجامع بقى؟ ايه الجامع اللي عايز يقيس عليه الشيخ صبري؟ مش في كل حاجه. طيب فين وصلنا؟ فإن أكل ناسيا مفهوم المخالفة، أي أو شرب كذلك، كذلك يعني إيه؟ يعني ناسيا. فإن أكل ناسيا أو شرب كذلك يعني ناسيا لم يفطر، أي وإن كثر، يعني حتى لو ظل نصف ساعة يأكل أو يشرب. لماذا؟ قال لخبر الصحيحين من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والحديث مطلق لم يتكلم عن كمية، إذن حتى لو ظل طيلة نهاري يبقى استيقظ في الصباح أفطر، وعند الظهيرة تغدى، وقبل المغرب تعشى، وعند أذان المغرب تذكر أنه كان صائما. لا بأس عليه في ذلك، فإنما أطعمه الله وساقاه. فيساب الرجل رغم أنفه ويدخل اشتراط العلم، يبقى عكس العلم الجهل، لكن في مفهومه تفصيل يا شيخ صبري كما أشار إليه بقوله إن كان قريب عهد بالإسلام إلى آخره، أي فإن كان جاهلا معذورا لم يفطر. يبقى الجهل مش مطلق، الجهل مقيد بشيء بأحد شيئين، إما يكون قريب عهد الإسلام أو نشأ في مكان وبادية بعيدا عن العلماء. فما لكم تنامون في الدرس أيها النيام استيقظوا، ما فاز إلا النوام. ما تقوم يا ابني انت استيقظ، بطلوا قيام الليل الشديد ده، يعني خليكوا ركعتين بس. هذا يدل على ما قدمناه من اشتراط العلم، لكن في مفهومه تفصيل كما اشار اليه بقوله ان كان قريب عهد بالاسلام، اي فان كان جاهلا معذورا لم يفطر، وإن كان غير معذور أفطر. فالجاهل غير المعذور كالعالم لتقصيره، الجاهل غير المعذور